بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن باب موضع السجود. قال رحمه الله: ورنا محمد بن سليمان لوين بالمسيسة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت. قال: فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع ويعرفون بعلاماتهم. إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود ويصب عليه من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصلاة ومواضع السجود والركوع والدعاء وغيره. يقول رحمه الله: باب مواضع السجود. نعم، باب موضع السجود. موضع السجود. يقول: حدثنا محمد بن سليمان. محمد بن سليمان قال حدثنا لوين. لوين لا هو لوين هو محمد بن سليمان لقبه لوين في المصيصة يعني المدينة، ولا لقبه لوين. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد. والنعمان قال الاثنين حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد. من عطاء بن يزيد الليثي قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد. يقول عطاء بن يزيد الليثي: كنت جالسا إلى جانب أبي هريرة وإلى أبي سعيد الخدري، جانب أبي سعيد الخدري، فكان يتذاكران الشفاعة. فحدث أبو هريرة الحديث واحد منصت. يقول: إن الشفاعة للناس يوم القيامة تجوز، يجوز الرسول عليه الصلاة والسلام على الصراط، ثم إن الله تعالى وتقدس إذا فرغ من لقاء الناس في الجنة وفي النار أخذ أناسا بكرمه ورحمته وجوده أخرجهم من النار، ثم أذن لمن تعالى وتقدس أذن له بالشفاعة، أذن تكريما لصاحب الشفاعة ورحمة للمشفوع، تكريما لصاحب الشفاعة ورحمة للمشفوع. فيؤذن للملائكة أن تشفع بني آدم أهل العصاة، عصاة الموحدون، عصاة التوحيد، عصاة للتوحيد، يشفع للملائكة والأنبياء أن تخرج من النار من أراد الله تعالى نجاته منه. فيعرفون السؤال: ماذا يعرف؟ كيف يعرفونهم وهم ألقوا في النار وأحرقتهم النار؟ يقول: إن الله، إن النار تأكل كل شيء إلا موضع السجود، الوجه، الجبهة والأنف ما تأكل، الوجه ما تأكله، الوجه ما تأكله النار لأنه موضع السجود، والباقي كله تأكله النار. فالشاهد إن فضل هذا فيه فضل السجود، هذا الشاهد من الحديث أو من الترجمة، أن السجود له فضل عظيم، له فضل كبير. فتسجد الإنسان على وجهك الذي هو أعز شيء عندك، أعز موضع عندك هو الوجه، حطه في الأرض تضرعا إلى الله وطلب لرحمته وخشيته وخضوعا وطلب لرحمته وطلب لإجابة الدعاء أيضا. تضع هذا الوجه الذي هو أعز شيء عندك، أعز موضع عندك هو الوجه، لأنك إذا استقمت الإنسان، إذا كنت قائما ما في أعز من وجهك الإنسان، ولا تبغى أحد يتعرف هذا الوجه، ولا تخضع بوجهك لأحد إلا لله رب العالمين. فموضع السجود هو الذي ما تأكله النار، يخرج الملائكة ويخرج الرسل والأنبياء بشفاعتهم من الذي يرون أن وجهه هو بالنار، ولكن موضع السجود لا تأكله النار. فيرمون بوادي الحمد، بواد يسمى وادي الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة من وادي السيل، من عميق السيل، الحبة، حبة البر أو الشعير تنبت من الوادي من الماء، كذلك تنبت الأجساد كلها تعالى وتقدس تنبت من العجب، عجب الذنب هو الأصل، تنبت حتى يطلع الآدم بكامله، تكامل كله، ثم بعد ذلك يؤمر لهم بدخول الجنة. باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه ثم كبر للصلاة وصلى فسجد بين ظهراني صلاتي سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رحيم الرقيب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب هل يجوز أن تكون سجدة من السجدات أطول من الثانية؟ سجدة أطول من الثانية يجوز؟ تقول نعم يجوز أطول من الثاني، حتى لو بلا حتى ولو بلا حاجة، يعني حتى لو ما ارتحله يجوز أن يطول سجود سجدة ويؤخر ويقصر سجدة، لأن الإنسان مأمور بهذا، ومأمور أنك تطول مثلا تسبح تسبح كثير وهذه تسبح قليل لأنك سمعت كذا ولا سمعت كذا ولا تعبت ولا شيء. الشاهد أن تطويل سجدة على سجدة قد فعله الرسول عليه الصلاة في هذه الحادثة وفي غيرها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال قال أنبأنا جرير بن حازم قال أنبأنا جرير بن حازم ابن أبي حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب محمد بن أبي يعقوب قال عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شداد عن أبي شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة من سجدة خرج نعم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء. يقول شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشاء، يعني العشي يما المغرب ولا العشاء المتأخرة. يقول فصلى عليه الصلاة والسلام وفي بعض الركعات سجد فأطال السجود عليه الصلاة والسلام. يقول أنه رفع رأسه ورأى الصبي على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ساجد. الحسن بن علي شكه الحسن أو الحسين اللي في أبي داود، والترمذي أنه الحسن رضي الله تعالى عنه مرتحل الرسول راكبا على ظهر الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد في الأرض فأطال السجود، ثم لما حول عن ظهره رفع رأسه عليه الصلاة والسلام. ولما سلم سأله الصحابة يا رسول الله أطلت السجود؟ فقال أن ابني هذا ارتحلني وتركته حتى يقضي حاجته. قال وظننا أن هناك وحي أو أن كان كذا وكذا، قال كل هذا لم يكن، ولكن ابني هذا الحسن ارتحلني فكرهت أن أزعجه حتى قضى حاجة انتهى وحول رفعت رأسي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. باب التكبير عند الرفع من السجود. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. يقول النسائي رحمه الله باب التكبير عند الرفع، باب التكبير عند الرفع والركوع والسجود، عند الرفع والخفض والركوع والسجود، يعني يكبر بصوت مرتفع. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين ويحيى بن آدم ويحيى بن آدم قال قال حدثنا زهير حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود وعن علقمة أيضا الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه اللي لا يفارقونه أبدا، ما يفارق اثنين هذولا لا يفارقونه هم وزراء. يقول الأسود وعلقمة يقولان أن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطب ورفع وقيام وقعود. يقول ابن مسعود رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، يعني يرفع صوته بالتكبير. ويسلم عن يمينه وعن شماله. ويسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، يقول حتى يرى الصحابة من أهل هنا بياض خده عليه الصلاة والسلام، ويرى الصحابة اللي من هنا بياض خده أيضا. هذا كلام ابن مسعود وافق حديث أنس. أنس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه وعن شمال، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت كذا، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت كذا. وهذا هو اللي استقر حتى لحق بربه، هذا العملية اللي استقرت حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ما يراه الإمام أحمد، لابد من سلامين، ولا يمكن أن تقوم تأتي بركعة إذا كنت مسبوق، لا يمكن أن تقوم تأتي بركعة حتى ينتهي الإمام من الثنتين، من السلام الثنين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإن قمت وباقي تسليم بطلت صلاتك. عند الإمام أحمد رحمه الله أخذا بهذه الأحاديث اللي وردت وها في صحيح مسلم، وحديث أنس في البخاري، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا في مسلم وأبو داود والترمذي وكما ترون في النسائي، أن ابن مسعود رضي الله عنه وافق أنس بن مالك صار شاهدا له أن الرسول سلم سلامين في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يمنه ثم يلتفت يتره، يرى بياض خده اللي من هنا، يرى بياض خده اللي من هنا، يسلم سلامين. أما من أخذ بحديث عائشة الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذا معه الحديث، لكن التسليم قد يقال سلامين، قد يقال التسليم سلامين، أما تفسيره على سلام واحد فهذا تفسير لهم هم، فإلا فقد يقال عائشة تقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فمن قال التسليم يعني تسلم واحدة له اجتهاده، ولكن الصحيح أن التسليم هو أن تسلم سلامين، لأن الحديث ورد تفسير التسليم ورد في حديث ابن مسعود وحديث أنس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال عبد الله ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك، يعني يكبرون في كل خفض ورفع، ومع هذا يسلمون على اليمين وعن الشمال، أبو بكر وعمر بل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار يسلمون عن يمينه وعن شماله. أما التكبير في كل خفض ورفع هذا ما هو معروف، فإن كان أراد الإشارة فالإشارة، لكن ما نسخ الإشارة بالسجود والإشارة عند السجود نسخ، وأما عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع والرفع من الركوع هذا موجود حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام، ويفعل الإشارة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع من القيام وعند الرفع من الركوع، هالثلاث هذه، وابن عمر زاد رابعة حتى لحق بربه وهو يشير. أما السجود فنسخ، السجود أنه يشير بيديه إلى حد كما في حديث وائل وغيره نسخنا. باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. يقول النسائي رحمه الله باب رفع اليدين في كل خفض ورفع، يعني إشارة، وأما ابن مسعود فيقصد التكبير. يقول النسائي حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا نصر بن عاصم، نصر بن عاصم قال حدثنا مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث أن مالك رحمه الله ورضي عنه وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة معه، فصاروا يرقبون الرسول في كل ويصفون صلاته، ولكن ما يقوله مالك بن الحويرث نسخ، كل ما يقوله مالك نسخ. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه، وإذا كبر للركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا كبر للسجود رفع يديه، وإذا رفع من السجود رفع يديه، هذا كله منسوخ نسخ، كان يفعله الرسول لكنه نسخ. ترك ذلك بين السيدتين. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين. يقول النسائي رحمه الله ترك ذلك يعني نسخ هذا, نسخ الرفع اليدين مع السجود أو الرفع من السجود نسخ خلاص. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر لتكبيرة الإحرام رفع يديه أشار بيديه, وإذا ركع أشار بيديه, وإذا رفع من الركوع أشار بيديه, ولا يرفع يديه في السجود ولا في الرفع من السجود, يعني نسخ الباقي. وأما هذا ثابت, الثابت التكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع, هذا ثابت في جميع الأمهات وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه حتى لحق بربه, وما عدا فهو منسوخ. باب الدعاء بين السجدتين. قال رحمه الله برنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبر بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة, ثم قرأ بالبقرة ثم ركع, فكان ركوعه نهوا من قيامه, فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, وقال حين رفع رأسه لربي الحمد ولرب الحمد, وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى, وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول النسائي رحمه الله باب الدعاء بين السجدتين. باب الدعاء بين السجدتين. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا يحدث عن رجل من عبس يحدث عن رجل من عبس يقول قال إنه قال نعم عن حذيفة عن حذيفة أن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول إنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة فكبر عليه الصلاة والسلام فاستفتح بقوله نعم بالبقرة فاستفتح بالبقرة نعم قوله قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت. قال لما استفتح لما كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة, ثم استفتح بالبقرة قرأ البقرة وما شاء فيها. ويقول حذيفة كنت أظنه يركع عند المئة فلم يركع, كنت أظنه يركع عند المئتين فلم يركع, كنت أظنه يركع عند آخر السورة فلم يركع, افتتح بالنساء بعدما انتهى من البقرة افتتح بالنساء, لا يمر بآية رحمة لسأل ولا بآية عذاب إلا تعود. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ يعني ترتيلا لا هذ ولا تأجيل, ترتيل يرتل القرآن عليه الصلاة والسلام منحدر ينحدر كأنه منحدر من وادي يقرأ ترتيل لا أنه يتعمق في ويتأخر ولا أنه يهذل بين هذا وهذا قسطا عدلا يقرأ قراءة حلوة لذيذة. ولهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه جلس معه حتى سلم, جلس حذيفة معه حتى سلم, صلى الركعتين وسلم عليه الصلاة والسلام, جلس حذيفة معه يستمع القرآن حتى سلم. ويقول إنه يقول في السجود سبحان في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. هذا الشاهد أنه يسبح بالركوع ثلاث مرات ويسبح بالسجود ثلاث مرات, يعني أدنى الكمال ثلاث, أدنى الكمال ثلاث ركعات تسبيحات في الركوع في السجود, أدنى الكمال, الكمال من السبع إلى التسع إلى العشر, وأدنى الكمال ثلاث, أدنى الكمال في التسبيحات ثلاث. فإذا قلت سبحان ربي الأعلى وأنت راكع وبعد ذلك ادع ما شئت, وإذا قلت ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد ادعو بما شئت أو ارفع رأسك أنت حر, يعني ثلاث مرات تجزيك لأنها أدنى الكمال, أدنى الكمال ثلاثا في الركوع وفي السجود, وإن وأعلى الكمال من التسع إلى العشر. وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي, يكون ويقول بين السجدتين إذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي, أحيانا يزيد وأحيانا يبقى على هذا. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. قال رحمه الله: وأنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سالم الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه. وقال عبد الله بن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. يقول النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين إذا رفع من السجود أمام وجهه، يعني كذا يقول. هذا برضه منسوخ، وإن كان مأثور عن ابن عباس لكنه منسوخ. يقول حدثنا موسى بن عبد الله، موسى بن عبد الله قال حدثنا النضر بن كثير، النضر بن كثير بن كثير قال حدثنا النضر يقول قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس، يقول صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بن كيسان، قال فرأيته يمد يديه حينما يرفع من السجود، يرفع يديه ومدها أمامه. يقول فأنكرت هذا العمل الذي يفعله، فقلت لوهيب بن زدر: يا وهيب، هذا الشخص يفعل شيء ما أرى الصحابة، ما رأى أحد من التابعين ولا من تبعهم يفعل هذا. فسأله وهيب فقال: هذا العمل رأيته، رأيت أبي يفعله، رأيت أبي طاووس بن كيسان يفعله، وطاووس يقول رأيت ابن عباس يفعله، وابن عباس يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. يعني مسلسل بالرؤية، مسلسل الحديث هذا بالرؤية، حديث مسلسل بالرؤية. عبد الله بن طاووس يقول رأيت أبي يفعله، طاووس يقول رأيت ابن عباس يفعله، ابن عباس يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. لكنه منسوخ، منسوخ رفع اليدين عند السجود سواء قدام أو وراء، منسوخ رفع اليدين حينما ترفع من السجود منسوخ. باب كيف الجلوس بين السجدتين. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يراوض حبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. يقول النسائي رحمه الله: بابه كيف الجلوس بين السجدتين، كيف الجلوس بين السجدتين. يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر قال عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم أيضا يعني جده أو أبوه، قال حدثنا ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يراوض حبطيه. يقول تقول ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد خوى بيديه، يعني رفع يديه اليدين على الأرض لكن مرتفعة، الأرض مرتفعة بحيث اللي يريد أن يرى إبطه يشوف الإبط. يقول حتى أنه يرى بياض إبطيه إذا خوى، يعني رفع يديه العضدين يرفع عن الجبين وهو ساجد مرتفع مرة واحدة بحيث اللي يريد أن يرى إبطه يشوفه بياض إبطيه باينة. تقول ميمونة بياض إبطيه باينة، يريد أن يشوف بياض إبطيه يشوفه لأنه مرتفع، البطن مرتفع فوق والعضدين مرتفعات والفخاد مفتلعات عن السيقان والسيقان على مرتفعات على الأرض. اللي على الأرض سبعة الأعظم، بس اللي على الأرض منه سبعة، السبعة الأعظم. الشاهد أنه إذا سجد فعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى ونصب اليمنى. هذا متى؟ إذا كان التشهد الأول يقعد على الفخذ اليسرى وينصب اليمنى، وأما إذا التشهد الأخير فهو يجلس على الأرض وينصب اليمنى ويجلس على الأرض ويخرج اليسرى تحت اليمنى، من تحت اليمنى، من تحت ساق اليمنى. هذا التشهد الأخير اللي يجلس اليتيه على الأرض يجعلها وينصب الساق يفرشه، ثم يطلع القدم الأيسر من تحت ساق اليمنى، واليمنى منصوبة، اليمنى منصوبة أطراف أصابعها عيل القبلة، جهة القبلة أطراف الأصابع هذه جهة القبلة، وهو ساجد وهو جالس، جالس للتشهد. أما التشهد الأول فإنه يجلس على الرجل، على رجله ثم ينصب اليمنى. نعم. باب قدر الجلوس بين السيدتين. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السيدتين قريبا من السواء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قدر الجلوس بين السجدتين. قدر الجلوس بين السجدتين يعني مقداره كم تجلس الإنسان بين السجدتين وما مقداره. حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركوعه قيامه وركوعه وسجود قيام من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين على السواء كل واحد يعني لا يزيد شيء على شيء على السواء. هذا هو المستديم عليه عليه الصلاة والسلام أن جميع حركاته في الصلاة على السواء. أحيانا يزيد وأحيانا يصير على السواء مستديم على هذا أن قيامه يقرأ الفاتحة وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وقيامه من السجود على السواء كله سواء سواء ما يزيد شيء ولا ينقص شيء. هذا مستديم عليه دائما عليه الصلاة والسلام. أحيانا يحدث شيء ويزيد شيء عن شيء أحيانا لكن مستديم على أن كل حركاته في الصلاة سواء عليه الصلاة والسلام. باب التكبير للسجود. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يقول النسائي رحمه الله باب التكبير في الركوع للسجود. التكبير للسجود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود وعلقمة بن قيس النخعيان اثنين وزيرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر للركوع والسجود والخفض والرفع يكبر في كل خفض ورفع يكبر وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. تكررها الحديث يجي 10 مرات حديث ابن مسعود تكرر يجي 10 مرات والشاهد أن هناك خلاف بين أصحاب ابن مسعود وأصحاب غيره مثل من أصحاب حذيفة وأصحاب أن التكبير يكون سرا ما يكبر لكن ابن مسعود يقول يكبر سرا حتى أن نسمع صوته جهرا مثل الركوع والسجود والقيام من السجود والسجود مرة ثانية إلى آخره. وهنا زاد عثمان رضي الله عنهم أجمعين بل الصحابة بالأجمع الصحابة أجمعين كانوا يكبرون تكبيرا جهرا للسجود وللركوع والسجود وغيره. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. يقول النسائي رحمه الله مكررا ومؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر لتكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إذا رفع من الركوع ثم يكبر للسجود ثم يكبر للرفع من السجود ثم يكبر كذلك في كل خفض ورفع يكبر الله أكبر. وهذه هي السنة وهو الذي رجع عليها الناس جميعا، جميع أمة محمد رجعوا على هذا إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم. ويكبر حين يقوم من السنة ويكبر حين يقوم من التشهد الأول الله أكبر. لكن السؤال هنا، لو أن إنسان الإمام قام من التكبيرة من بين الصلاتين يعني التشهد الأول قال الله أكبر ولكنه اعتمد قام واقف ما جلس قام واقف، ثم بعد ذلك طلب منه الجلوس فرفض أن يجلس، فهل تصح الصلاة؟ تقول نعم. لو رجع وقد ابتدأ بركعة أخرى بطلت صلاته. والسؤال الثاني، لو أن إنسانا قام من السجود إلى الركعة الثالثة ولكنه جلس سهى وجلس، هو المفروض منه أنه يقوم، الركعة الرابعة باقية فجلس، ثم بعد ذلك نبه سبحان الله سبحان الله، فهل يقوم بتكبير أم يقوم بلا تكبير؟ لأنه كبر للسجود، لما قام من السجود الله أكبر ولكنه جلس سهوا يظن أن الصلاة انتهت ولكنه بقي ركعة، فقال له الناس سبحان الله سبحان الله فقام، هل يقوم بتكبير أم يقوم بلا تكبير؟ تقول بلا تكبير، يقوم بلا تكبير لأن التكبيرة اللي قام بها كافية تكفي، قام من السجود بتكبيرة كافية هذه التكبيرة، فما حكم هذه التكبيرة؟ إن كانت سهوا تقول يسجد للسهو، وإن كانت عمدا تبقى للجلوس عند الرفع من السجدتين. قال رحمه الله ورنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. يقول النسائي رحمه الله الجلوس من الركعة الأولى، كيفية الجلوس حينما تقوم من السجدة الأولى الإنسان. يقول النسائي حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال جاءنا مالك بن الحويرث زورنا في مسجد، لأن كلهم جرم، قبيلة جرم مالك منهم، والجرم هذا عبد الله بن زيد الجرم منهم، بني جرم كلهم قبيلة واحدة وله مسجد معروف مخصوص، فأتاهم مالك بن حويرث في مسجدهم فقال أريد أن أريكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلوه إمامهم فتقدم وصلى بهم الصلاة اللي يرى هو أنها هي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقول نعم. فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. يقول فلما رفع رأسه من السجدة الأولى فجلس قعد وانتصب انتصابا حتى رجع كل خرج، يعني انتصب صلبه بعدما جلس من السجدة الأولى. نعم. انت نعم. قال رحمه الله برنا علي بن حجر قال أنبانا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا خالد بن الحدة قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال جاءنا مالك بن حويرث بمعنى الأول. نعم. قال مالك هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاتي لم ينهض حتى يستوي جالسا. يقول مالك يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، لم يقم، لم يعتمد قائم حتى يستريح قليلا. هذه جلسة الاستراحة ما وافق أحد الصحابة مالك بن حويرث، ما فيه أحد من المهاجرين الأنصار وافق مالك بن حويرث على هذا الحديث، ولهذا أمة محمد تركوه، لأنه وإن كان صحيحا ومالك بن حويرث صحابي وروى عن النبي عليه السلام الحديث، لكن ما أجمعت أمة محمد أجمع الصحابة عليه هو الذي نأخذ به، وإلا فالرسول يجوز أنه جلس عليه الصلاة للاستراحة، لكن ما دام المهاجرون والأنصار ما جلسوا فنحن ما نجلس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قرأنا السند الشاهد مالك بن حويرث يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من وتر من وتر من صلاته. الوتر هو إذا سجد للأولى الركعة الأولى ثم قام ما يقوم للثانية حتى يجلس للاستراحة، ثم إذا صلى الثالثة وأراد أن يقوم للرابعة ما يقوم للرابعة حتى يستريح، يجلس للاستراحة. هذه الاستراحة سنة عند كثير من الناس، اللي يرى أن مالك رضي الله عن صحابي ونقل لنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مدام الصحابة ما روى الحديث هذا ولا فعلوه فنحن لا نفعله. اجمع أمة محمد أو كلا الصحابة والمهاجرين الأنصار ما أحد رواه ولا أحد فعله نحن ما نفعله. الصحابي له رأيه رضي الله عنه وله حديثه وله رأيه، ومن أخذ به ما نلومه، اللي يأخذ بحديث مالك ويجلس الاستراحة ما نلوم، لأنه حديث الصحيحين، حديث مالك بن حويرث الصحيحين، بل في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما سيأتي، هذا في النسائي أتى وتقدم لنا في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري ذكره في باب الاستئذان، ذكر هذا الحديث البخاري رحمه الله في باب الاستئذان من صحيحه، وما ذكر مالك بن حويرث عن خالد الحذا عن عبد الله الجرمي عن مالك بن حويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوم من وتر إلا جلس يستريح. هذا الحديث موجود عن مالك، لكن غير مالك ما تلقى، غير مالك من الصحابة ما فيه. باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي كلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام معتمدا على الأرض. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق من حديث مالك، يقول حدثنا باب الاعتماد على الاعتماد على الأرض، يعني يجلس على الأرض يعني يتور هكذا، يقول إذا قام من الوتر يعني كل ركعة فيها وتر، إذا صلى ركعة ونهض من الركعة إذا يريد أن ينهض يقوم يجلس على الأرض ثم يتورك هكذا، يجلس هكذا ثم بعدين يعتمد على يده ويقوم. هذا ما وصفه مالك بن حويرث في صلاته. يقول النسائي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال حدثنا جاءنا مالك بن حويرث دائما ما يزور قومه بني جرم فيأتيهم فيصلي بهم، أحيانا يصلي الفريضة بهم يغريهم صلاة الرسول، وأحيانا يصلي بهم في غير صلاة في التطوع في غير صلاة في الضحى بهم، ثم يصلي بهم ويريهم أن يصلي بهم أربع ويريهم كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ويقول إنه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى من السجدتين من الركعة الأولى رفع رأسه استوى جالسا على إليتيه ثم بعد ذلك قام على يديه أو على ركبتيه، إنما يستوي بركبته هكذا، لأنه يجلس على رجليه لا يستوي هكذا يستريح قليلا ثم ينهض. هذا ما وصفه شراح الحديث ووصفه مالك بن حويرث، لكن هذه الفعلة اللي يفعلها ما نلومه لأنه حديث في الأمهات الست موجود في الصحيحين وغيرها، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرون الأنصار على كثرتهم لم يروه أحد هذا الحديث ولم يفعله أحد، فأمة محمد ما تفعله تبعا للمهاجرين الأنصار. باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون، والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين، متى؟ إذا نهض، فسجد ثم جلس ثم سجد ثم أراد أن ينهض قائما ينهض يرفع يديه قبل ركبتيه، ولكن النشيط يرفع ركبتيه ما في شيء، اليدين لا شك أنها ترفع، ترفع يديك الإنسان عن السجود لأنها على الأرض، يديك على الأرض، فأول ما ترفع وجهك ثم يديك ثم تنهض على ركبتيك الإنسان. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك شريك القاضي بن عبد الله القاضي قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر أنه قال رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حضر إلى الرسول فصلى عليه الصلاة والسلام فكان إذا ركع إذا نزل من الركوع نزل من قيام من الركوع للسجود أول ما يلي الأرض منه ركبتين أول ما يلي الأرض الركبتين هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه إلا إنه أخذ كم سنة بعد قبل أن يلحق بربه كان ما يستطيع أن يجلس على الركبتين فيجلس على اليدين جاء حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه أحيانا يعتمد عليه في السجود لكن عمله كله في حياته كلها كان أول ما يلي الأرض منه ركبتيه ثم يديه وإذا نهض رفع وجهه ثم رفع يديه ثم طلع على ركبتيه هذا ما وصفه وائل بن حجر وغير وائل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه لا شك لأن أول ما ينهض وجهه ثم يرفع يديه قبل ركبتيه نعم. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون يقول إن ما قال أحد هذا عن شريك بن عبد الله أنه يرفع يديه قبل ركبتيه في النهوض إلا يزيد بن هارون يقول النسائي والله أعلم نعم لأن يزيد بن هارون إمام حافظ ثقة ما نقدر نقول في شيء نعم. باب التكبير للنهوض قال رحمه الله ولنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم ويكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب التكبير للنهوض باب التكبير للنهوض يعني حديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن مسعود في التكبير. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس فيكبر مع كل ركوع وسجود وخفض ورفع ثم إذا سلم قال والله يحلف أنه أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أن هذه صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو التكبير في كل خفض ورفع. قال رحمه الله أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا واللفظ لسوار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم صلى بالجماعة كان إماما ويصلي بالجماعة ويكبر حينما يكبر لتكبيرة الإحرام وقال رفع سمع الله لمن حمده ثم يكبر للسجود ثم للركوع ثم يقول سمع الله لمن ثم يكبر للسجود ثم يكبر للنهض من السجود ثم يكبر للسجود مرة ثانية وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. التكبير هذا كان ينكره بعض الخوارج وكان فيه خلافات فلهذا أكثر منه النسائي وغير النسائي حتى الترمذي وأبو داود أكثر من الرسول كان يكبر معناها الرد على من يقول أن التكبير ما له لزوم تكبر وترفع وترفع وتنهض بدون الصلاة جائزة بدون أن تكبر فالتكبير هذا عندهم أنه ما له لزوم عند الخوارج وعند كثير من بعد لكن أخبر أبو هريرة وابن مسعود وغيره من العلماء من الصحابة يكبر مع كل رفع وخفض يكبر الرسول تكبيرا جهرا مع كل خفض ورفع ومعناه أن حتى المنفرد اللي يصلي وحده يكبر لكن عاد أنت حر ترفع صوتك أو تكبر مع كل خفض ورفع بينك وبينك أو ترفع صوتك. نعم. قال ما زالت هذه صلاته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا أبو هريرة يقول إن هذه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا، يعني إن هذا آخر شيء من آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام أنه يكبر مع كل خفض ورفع. باب كيف الجلوس للتشهد الأول. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال إن من السنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. يقول النسائي رحمه الله حال التورك، التورك هو أنك تنصب رجلك اليسرى تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، هذا التورك. تورك البركين ما تصل الأرض، إنما التشهد الأخير تجعل اليتين على الأرض، والتشهد الأول تجلس الإنسان على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، الحالتين كلها تنصب اليمنى كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا يحيى. يحيى قال حدثنا القاسم بن محمد. القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من سنه الصلاه ان تضيع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. يقول ابن عمر ان من سنه الصلاه يعني من سنه الرسول اللي سنها لنا وما قال الصحابي من السنه فهو حديث فهو مرفوع للنبي ويجب الاقتداء به. يقول ابن عمر من السنه ان تجلس على اليسرى في التشهد الاول وتنصب اليمنى، وفي التشهد الأخير تجلس على الأرض اليتيك على الأرض وتنصب اليمنى، في الحالتين اليمنى منصوبة، وفي التشهد الأول الرجل اليسرى تجلس عليها، وفي الأخيرة الرجل اليسرى تطلع برا والرجل اليمنى منصوبة، في الحالتين في التشهدين اليمنى منصوبة. نعم. باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. قال رحمه الله أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث أن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو من عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابع القبلة والجلوس على اليسرى. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق من الوصف لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر حدثنا باب الاستقبال بأطراف أصابع باب الاستقبال بأطراف أصابع الرجلين. حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا عن أبيه بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال يحيى يحيى ابن أبي كثير قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابع القبلة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من سنة الصلاة يعني من السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تنصب رجليك وأنت ساجد الإنسان، إذا سجدت تنصب رجليك وتجعل أطراف الأصابع هذه هكذا إلى القبلة، إن استطعت تجعل أطراف الأصابع هذه إلى القبلة، إن استطعت ثم استطعت تجعل رؤوس الأصابع على الأرض، تجعل رؤوس الأصابع على الأرض، وإن استطعت أن تجعل الظهر بطون الأصابع هذه إلى الأرض، إن استطعت فهذه السنة، وإما استطعت فرؤوس أصابع الرجلين تجعلها على القبلة وأنت جالس ساجد وأنت ساجد. نعم. باب موضع يدين عند الجلوس للتشهد الأول. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونسب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونسب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. يقول النسائي رحمه الله باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. موضع اليدين في الجلوس التشهد الأول. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال حدثنا عن أبيه كليب. عن أبيه كليب قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وسبق أن قلنا أن وائل دائما يفد على الرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا كل شهرين، وأحيانا كل ستة أشهر، وأحيانا بالسنة مرة، وهكذا يفد على الرسول هو مجموعة معه، معه ولديه وائل وغيره، يأتي إلى الرسول ويأخذ من الرسول وينظر إلى صفة صلاته ويحفظه ويذهب يصلي بالناس، يصلي بقومه في اليمن. يقول وائل رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. يقول وائل أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيته إذا أراد أن يكبر للصلاة رفع يديه لحد منكبيه هكذا كما ورد. مرنا هذا الحديث يجي ثلاث مرات أو أربع مرات، ومرنا حديث اللي يقول شحمة الأذنين يجي أربع مرات أو خمس مرات، موجود الأحاديث هذه، فكون الرسول يشير بهن أو يشير هنا موجود في الأمهات الست. يقول وائل فرأيته يكبر إذا أراد أن يكبر رفع يديه إلى حد منكبيه، ثم إذا أراد أن يركع رفع يديه فكذلك، ثم إذا رفع من الركوع رفع يديه كذلك، يعني ثلاث مرات ثلاث الحالات. هذا اللي رواها وائل بن حجر رضي الله عنه. ثم رأيته إذا سجد وإذا رفع من السجود وإذا جلس للتشهد الأول وضع رجله اليسرى، جلس على رجله اليسرى وأخرج ونصب رجله اليمنى، اليمنى منصوبة في الحالتين، يجلس على اليسرى ويجعل يديه على فخذيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وأشار بالسبابة للدعاء يعني للتشهد، كل ما مر في كلمة توحيد أشار حركها كما مرنا أنه يحركها، والتحريك ليس اللعب بالأسبع هذا كما يفعل الناس أو كما يروي الناس. يقول النساء يقول حركة، طيب حركة إيش معناها؟ حركة إذا أتى إلى كلمة التوحيد، لفظة التوحيد الله رفعها تشاهد لأنه يدعو لأنه دعاء ثم يرجعها كما كان. ابن القيم في الوائل الصيب شرح الكلم الطيب يقول اثنيها هكذا، يعقد 52 ويثنيها، أو يعقد 92، 2 وعندنا 90 هكذا، هذه الألف ممدودة وهذه حلقة رأس 90، أو يعقد 52 الخمسين معقودة وهذه ما لها هذه سبابة، فيجعلها هكذا ثم يحركها إذا أتى لفظة التوحيد التحيات لله ثم يشير بها ثم يرجعها كما كان، أما لعب فلا. وإذا قال التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله كذلك رفعها، ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله رفعها، أشهد أن لا إله إلا الله رفع أربع كلمات التوحيد، اسم الله الأعظم في هذه الكلمات التوحيد، إذا مر بالتوحيد رفعت السبابة وتشهد يعني أشهد أن لا إله ودعا يعني الدعاء هو التشهد ثم يردها. ابن القيم يقول لا يحنيها حني كذا ما يحنيها حني ثم يتشهد ويرفعها إلى الحنى في الوابل الصيب. يقول وهذا هو ما كان عليه الرسول حتى لحق بربه. يقول ابن القيم في الوابل الصيب شرح الكلم الطيب، الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والوابل الصيب على الكلم الطيب لابن القيم. الشاهد أن الناس وصفوا صلاة الرسول وصفا كثيرا وكل يأتي بحديث، وابن القيم يقول تحنيها الإنسان هكذا، تحني التشهد السبابة تحنيها، وإذا أتيت إلى كلمة التوحيد تشر ثم ترجعها كما كانت محنية. ووائل هكذا يقول، يقول الرسول يرفع السبابة إذا جاء يدعو، يرفع السبابة على اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وهكذا يفعل في التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البراني. يقول وائل ثم أتيته من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم بالبرانس يعني على بالأكم، بالأكم يرفعون أيديهم بالأكم بالبرنس. باب موضع البصر في التشهد. قال رحمه الله برنا علي بن أوج قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن مسلم بن أبي مريض عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحساء بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحساء وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبع التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نهوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يقول النسائي رحمه الله: باب وضع البصر، أين تضع بصرك الإنسان وأنت ساجد أو أنت تصلي أو أنت تتشهد؟ أين تضع بصرك؟ هل تضعه عند مسجدك حين تسجد، أو تضعه إذا كنت في الكعبة في الحرم تضعه على الكعبة، أو تضعه وأنت بعيدا عن الكعبة محلا بعيد الشاهد وأنت تصلي وأنت قائم وتصلي تضع بصرك الإنسان على سجودك تحت سجودك، وأنت تتشهد تضع بصرك على يدي على السبابة تطاعل للسبابة وهي تتشهد. يقول النسائي حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، اسماعيل بن جعفر قال حدثنا مسلم بن أبي مريم، سليم مسلم بن مريم قال عن علي بن عن علي بن عبد الرحمن المعافري، ابن عبد الرحمن المعافري قال حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه راى عبد الرحمن المعافري علي بن عبد الرحمن يحرك الحصى وهو يصلي ويحرك بالحصى او يمسح الحصى او يتحرك فيه، فلما سلم ابن عمر قال: يا اخي لا تحرك الحصى وانت تصلي، لا تحرك الحصى وانت تصلي، اجعل بصرك على سبابتك على اليد وانت تتشهد، اجعل بصرك وانت تتشهد اجعله على يدك اليمنى وانت رافع سبابتك الى الى الى التشهد، اطلع طالع بيدك اليمنى. نعم، ان ذلك من الشيطان، فلعب اللعب بالحصى وانت تصلي من الشيطان، لانك ما خشعت، لو خشعت ما لعبت بالحصى، فهذا من الشيطان، وسواس من الشيطان ياخذ من ينقص صلاتك الانسان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.